يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. ربنا إن لم تعلمنا وتهدنا نكن من الضالين، ربنا إن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 29 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس وفي هذه الأكاديمية، أن يبارك في طلابها وفي معلميها والقائمين عليها، أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها، وأن يجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا علينا. إخواني وأخواتي، كنا نتحدث عن كتاب الزكاة وأبواب الزكاة، تحدثنا عن الزكاة وتعريفها وشروطها، ثم تحدثنا عن بعض الأموال الزكوية، وتكلمنا على الأموال الزكوية أنها تنقسم إلى 3 أقسام في الجملة. فمن المال ما نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيه، ومنها ما نصت الشريعة على عدم وجوب الزكاة فيه، ومنها ما سكتت عنه الشريعة، وذكرنا أن هذا المسكوت عنه محتمل لوجوب الزكاة أو عدمها بناء على الاجتهاد والقياس والنظر. الآن نريد أن نتحدث عن نوع من الأموال، ألا وهو زكاة الزروع والثمار، الحبوب التي تخرج من الأرض، الثمار التي تخرج من الأرض. الأصل في زكاتها وارد في القرآن الكريم، فقد جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقول الله سبحانه وتعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فيه دلالة على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار الخارجة من الأرض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بين الله سبحانه وتعالى في تتمة هذه الآية أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان زكاة ماله من أدنى المال. وقد جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: إياك وكرائم أموالهم. فحذر معاذ رضي الله تعالى عنه أن يأخذ الزكاة من أعلى المال. استنبط منه أهل العلم أن الزكاة تخرج من وسط المال، فلا تكون من أعلاه ولا تكون من أدنى. فإذا أراد أن يخرج المزكي المسلم الذي يخرج الزكاة، أراد أن يخرج من أعلى المال تطوعا، فهذا خير وبركة، ولكن لا يجب عليه ذلك. لذلك يحرم على الذي يجب المال أن يأخذها من أعلى المال، ويحرم على الذي يدفع الزكاة أن يدفعها من أدنى المال. لكن لو أراد الشخص المزكي الذي يدفع الزكاة أن يدفعها من أعلى المال تطوعا وإحسانا، فهذا إن شاء الله تعالى خير وبركة. طيب، نحن نريد أن نتحدث اليوم عن زكاة الزروع والثمار، وذكرنا الأصل فيها وقول الله سبحانه وتعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كذلك في القرآن الكريم في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فهذه الآية كذلك تدل على وجوب الزكاة في هذه الجنات المعروشات وغير المعروشات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. طيب، إذن هذه الآيتان أصل، هاتان الآيتان أصل في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. هنا سؤال: هل تجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار الخارجة من الأرض أم في بعضها دون بعض. في أقلم هناك أنواع تجب فيها الزكاة، وهناك أنواع من الحبوب والثمار لا تجب فيها الزكاة. سوف نتطرق الآن إلى هذه الأنواع. وقبل أن نتطرق إلى هذه الأنواع، لا شك أن الاحتمال يرد عليها جميعا. هناك من الحبوب والثمار ما يجب فيه الزكاة باتفاق، وهناك من الحبوب والثمار ما اختلف فيه أهل العلم ولم يتفقوا على وجوب الزكاة فيه. فأما القدر الذي اتفقوا على وجوب الزكاة فيه فهو الحبوب المقتاتة والمدخرة، الحبوب المقتاتة والمدخرة مثل البر، الشعير، الأرز، هذا متفق على وجوب الزكاة فيها، هذه حبوب مقتاتة ومدخرة. لابد أن نبين معنى مقتات ومدخر، لأنه سوف يأتينا كذلك هذا المصطلح في عدد من أبواب الفقه، مثلا سيأتينا إن شاء الله تعالى في زكاة الفطر، وسوف يأتينا كذلك في عدد من الكفارات وغيرها. ما معنى قولنا مقتات ومدخر؟ القوت والادخار. القوت بمعنى أن هذا الطعام أو هذا الحب أو هذا الثمر قوت، بمعنى أنه وجبة، يعني تؤكل لتقيم البدن. قوت بمعنى أنه يؤكل ليقيم البدن. لماذا؟ لأن هناك بعض المأكولات تؤكل لأجل التفكه وليست لإقامة البدن. فمثلا اللحم، الرز، هذه تقيم البدن، لذلك تكون وجبة رئيسية. لكن مثلا الشوكولاتة مثلا هذه لا تؤكل لإقامة البدن، وإنما من باب التفكه. مثلا مثلا اللوز هذا يكون للتفكه. مثلا مثلا بعض الأشياء التي تؤكل للتفكه، مثلا مثلا مثل بعض الفاكهة كالرمان أو غيره، هذه تؤكل لأجل التفكه وليست قوتا للبدن. طيب ما معنى قولنا مدخر؟ مدخر بمعنى أنها يمكن أن تحفظ وتستمر فترة طويلة بنفسها، ليس بالتدخل البشري مثلا بالمواد الحافظة أو بالثلاجات أو غيرها، لا، وإنما هذه الحبوب يمكن حفظها. مثلا مثل الرز، الرز لاحظ أنه مدخر، البر مدخر، الشعير مدخر، إذن هذه يمكن ادخارها، الزبيب مدخر، العنب غير مدخر، العنب غير مدخر. لماذا؟ لأن العنب يتلف لأجل الماء الذي فيه، فإنه إذا لم يجفف هذا الماء الذي فيه يتحول إلى زبيب فإنه لا يمكن ادخاره. أصل الادخار، أصل الادخار أن تتحول هذه الحبوب والثمار إلى شيء جاف، يعني تخرج السيولة التي فيه، الماء الذي فيه، فإذا جف أمكن ادخاره، لأن هذا السيولة مصدر أو سبب لتعفنه مع طول الزمن. لذلك مثلا الرطب يعني لا يدخر، لكن التمر يدخر، العنب لا يدخر، لكن الزبيب يدخر، وهكذا. طيب إذن بهذين الوصفين قوت ومدخر ينتج لنا أربعة أقسام في الطعام أو في هذه الحبوب والثمار. هناك منها ما هو قوت ومدخر، هناك قوت غير مدخر، طيب وهناك مدخر غير قوت، وهناك ما ليس بقوت ولا مدخر. إذن وش صار عندنا الآن؟ أربعة تقسيمات نقسم بها أنواع الحبوب والزروع والثمر. فما هو القوت المدخر؟ القوت المدخر مثلا نضرب به مثال فنقول هو البر، الشعير، الرز، هذه قوت ومدخر، بمعنى أنها تؤكل لإقامة البدن ومدخرة في نفس الأمر. طيب ما هو القوت الذي لا يدخر؟ هو قوت ولكنه لا يدخر. مثلا مثل اللحوم، اللحوم قوت يأكلها الإنسان لإقامة بدنه، لكنها ليست بمدخرة، اللحوم تفسد، يعني لا يمكن ادخارها، إذا استمرت مثلا يومين ثلاثة أيام تتعفن. هذا مثال. طيب لو أردنا شيء قوت ولا يدخر مثلا في الحبوب والثمار، قلنا مثلا مثل العنب أو الرطب في حالته الرطبة، هذا قوت يقيم البدن ولكنه ليس بمدخر. طيب ما هو المثال على المدخر الذي ليس بقوت؟ معنى أنه يدخر ولكنه لا يقيم البدن، مثلا مثل الفستق، اللوز، هذا يدخر فترات طويلة لأنه جاف يعني لا يتعفن، لكن هل يأكله الناس قوتا يقيم أبدانهم؟ لا، إذن هذا مدخر وليس بقوت. طيب ما هو القسم الرابع مثال له الذي ليس بقوت ولا مدخر؟ مثل ماذا؟ مثل بعض الفواكه مثلا التي لا تكون لا قوتا ولا تدخر، مثلا مثل لو قال إنسان مثلا مثل الكمثرى، الكمثرى لا تقيم البدن، ليست قوتا ولا تدخر، لو تركت يعني خارج الثلاجة مثلا أياما فسدت بحكم ما فيها من الرطوبة والسيولة، فلأجل هذا تفسد وتعفن. إذن هذا مثال للقوت الذي لا يكون. بعض الفواكه، كثير من الفواكه لا تعد قوتا وفي نفس الوقت لا تدخر، إذن هذا مثال للأشياء التي لا تعد قوتا ولا مدخرا. طيب ما هو النوع من هذه الأنواع الذي يجب فيه الزكاة؟ هذا ما سوف نتطرق إليه إن شاء الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير. أين أنت من العلم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فهناك مقدار من العلم يجب أن يتعلمه المتخصص وغير المتخصص، فعلى كل مسلم أن يتعلم ما تصح به عقيدته وعبادته، وعلى غير المتخصص أن يبدأ بالكتب الميسرة ثم يتدرج. ففي التوحيد مثلا يبدأ بالأصول الثلاثة والواسطية، ثم كتاب التوحيد، ثم الطحوية، وهكذا سائر العلوم. وليسأل العلماء عما يشكل عليه ويقلدهم في الفتوى، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليتواصل مع طالب علم متخصص ليشرح له ما صعب عليه فهمه، إذ لا يتيسر له التواصل مع العلماء في كل حين، وليهتم بوسائل التقنية الحديثة لتعوض انشغاله عن حضور مجالس العلم أو الالتحاق بالكليات الشرعية. ويحتاج غير المتخصص إلى علو الهمة وقوة العزيمة، فمع ضيق الوقت لن يحصل العلم إلا بالمواصلة والاستمرار. وليستفد من تخصصه في إتقان العلم الشرعي، فالطبيب مثلا تسهل عليه مسائل الحمل والجراحات، والمهندس تسهل عليه الفرائض لإتقانه الرياضيات، وليسخر ذكاءه في فهم دينه وخدمته. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن زكاة الزروع والثمار. وذكرنا أن الأصل فيها آيتان في كتاب الله، وذكرنا أنواع الثمار من حيث كونها قوتا ومدخرة، فقلنا أنها تنقسم إلى أربعة أقسام، وهذه الأربعة أقسام ضرب هي قسمة منطقية لها من حيث القوت والادخار، وضربنا مثالا لكل قسم. نريد أن ننتقل الآن، ما هو النوع من هذه الأنواع الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار؟ في الحقيقة أغلب أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن الزكاة إنما تجب في الزروع والثمار المقتاتة المدخرة أو المدخرة، وأما ما لا يقتات ولا يدخر أو لا يدخر فإنه لا تجب فيه الزكاة. ولذلك نجد مسألة عند أهل العلم: هل في الفواكه والخضر الخضروات هل فيها زكاة؟ باعتبار أنها ليست مدخرة وإنما تتلف بسرعة أو تفسد بسرعة. وذكرنا أن جمهور أهل العلم على اعتبار الادخار أنه شرط أساسي في الأموال التي تجب فيها الزكاة في الزروع والثمار. إذن بناء على هذا نقول إن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، وبناء على هذا نقول إن البر والشعير والتمر الزبيب تجب فيها الزكاة باعتبارها مدخرة. طيب قد يقول قائل إن التمر والزبيب لا يزرع ولا يحصد تمرا وزبيبا، وإنما يحصد عنبا ويحصد رطبا، يؤخذ رطبا، فنقول نعم هذا تجب فيه الزكاة إن كان مما يصلح أن يكون تمرا وزبيبا، إن كان مما يمكن ادخاره. وأما بعض الأنواع التي لا يمكن ادخارها، لا يمكن أن تتحول إلى تمر أو لا تتحول إلى زبيب، فهذا الظاهر الله تعالى منها لا تجب فيها الزكاة. مثلا مثل التين، التين إذا جفف فإنه يبقى ويدخر، فالظاهر كذلك والله تعالى أنه تجب فيه الزكاة باعتبار أنه يمكن تجفيفه. إذن المعتبر في الادخار هو التجفيف والادخار دون التدخل الآلي، مثلا دون قضية، لأن هناك الآن أحيانا يحصل الادخار من خلال المواد الحافظة، يحصل الادخار من خلال التثليج أنه يثلج، يحصل الادخار مثلا من خلال مثلا الكتمان في علبة معينة بحيث أنه لا يدخله هواء يفسده، اللي هو استخراج الهواء أو الأكسجين من هذه العلبة. فهذه أنواع متقدمة الآن من الادخار، الظاهر والله تعالى أنه لا ينظر إليها، لأنه بهذا الاعتبار معنى ذلك أنه كل شيء يمكن ادخاره، يعني اللحم الآن يمكن ادخاره بتثليجه مثلا فيبقى يعني أياما وشهورا طويلة بسبب كونه مثلجا، هذا لا ينظر إليه، هذا ممكن نقول أنه ادخار بتدخل آلي من خلال الفريونات وغيرها. لكن نحن نتكلم عن الادخار الطبيعي، الادخار الطبيعي الذي يحصل لهذه الحبوب والثمار من خلال تجفيفها وإزالة السيول الموجودة فيها، وليس بسبب مواد حافظة مثلا فيها أو شيء من هذا. على أن حقيقة هذه مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، لأن لو تأملنا مثلا في بعض الأشياء، مثلا في زكاة الفطر عندنا تجب الزكاة في الأقط، يصح إخراج الزكاة زكاة الفطر من الأقط كما جاء في السنة. كونها تخرج الزكاة من الأقط، جاء في حديث أبي سعيد إخراجها طعاما بر أو شعير أو تمر، فهذه أشياء كلها مقتاتة ومدخرة. جاء فيه الأقط، الأقط أصله لبن، واللبن لا يمكن ادخاره، لكن لما جفف وملح أضيف له الملح صار مدخرا وصح إخراجه في الفطر. هذا في الحقيقة قد يفتح لنا أفق وتساؤل، هل بالفعل يمكن أن نعتبر الادخار الحاصل بالمواد الحافظة أنه معتبر في الزكاة، فبالتالي يجوز أن يخرج في زكاة الفطر مثلا أشياء مدخرة من خلال المواد الحافظة قياسا على الملح مثلا، باعتبار أن الملح كان لما أدخل على اللبن صار أقطا وصار صنفا من الأصناف التي يجوز إخراجها في زكاة الفطر لكونها قوتا مدخرا، لاحظتم؟ وهذا لعلنا نتطرق له إن شاء الله تعالى في زكاة الفطر. لكن قد يقال كذلك في هذا المقام، في مقام الزكاة هنا، هل تجب الزكاة في نوع من الحبوب والثمار الذي يدخر من خلال مواد حافظة باعتبار أنه بهذه المواد الحافظة صار مدخرا؟ في واقع الأمر هذه مسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والدراسة والبحث، ومن مسائل النوازل المعاصرة التي نحتاج إلى مناقشتها حتى يتبين لنا هذه الأصناف الزكوية. لاحظوا إذا قلنا بهذا القول أنه نعتبر هذه المواد الحافظة، فمعنى ذلك أن من الأصناف ومن الأموال التي لم تكن تجب فيها الزكاة بسبب أنها لم تكن مدخرة صارت مدخرة بهذه المواد الحافظة وصارت تجب فيها الزكاة. إذن هذا النوع من الحبوب والثمار لم يكن مدخرا وصار مدخرا، لم يكن فيه زكاة ثم صار فيه زكاة بسبب هذه المواد التي اخترعت لحفظه ولادخاره. فمعنى ذلك أن هذه الأنواع الحبوب الثمار أنها صارت من فترة إلى فترة تجب الزكاة في شيء لم تكن واجبة فيه بسبب أنه قد تطورت وسائل ادخاره وحفظه. هذا كله إذا قلنا بصحة وجوب الزكاة في مال تم ادخاره من خلال الوسائل الحديثة والمعاصرة. لكن علمهم المعتبر حقيقة عند جمهور العلماء المعاصرين اليوم أن الادخار المعتبر فيه هو الادخار في زمن النبوة، ما كان مدخرا في زمن النبوة فإنه تجب فيه الزكاة، وما لم يكن مدخرا في زمن النبوة في ذلك الزمن فإنه لا تجب فيه الزكاة. فكأن هذا هو الذي مشى عليه جمهور العلماء المعاصرين، وكما ذكرت أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير والنظر. طيب، نريد أن ننتقل بعد هذا حقيقة إلى عدد من المسائل الأخرى، ألا وهي ما هو نصاب الحبوب الثمار التي تجب فيها الزكاة، بحيث أنها إذا جاوزت النصاب هذا أو بلغته فإنها تجب الزكاة، وإذا كانت دونه فلا تجب الزكاة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، ما هو مقدار الزكاة التي تخرج من الحبوب والثمار؟ والأمر الثالث، ما هو وقت إخراجها؟ وهل يشترط لها حولان الحول أم لا؟ هذه المسائل سوف نناقشها إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل القصير. الحلف تعظيم للمحلوف به، لذا لا يجوز إلا بالله وأسمائه وصفاته. وفي الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بغير الله شرك، وهو شرك أكبر إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله، وإلا فهو أصغر. ومن حلف على ترك شيء ثم رأى فيه الخير فليفعله وليكفر عن يمينه. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعة من فعل الخير. ومن حلف بغير قصد فلا كفارة عليه. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. واليمين على نية الحالف إلا أن يخشى ظالما، فله أن يتأول. ومن فعل ما حلف على تركه ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه. والكذب في اليمين من صفات المنافقين، وغصب المال به من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. والنذر عبادة، وابتداؤه مكروه، والوفاء به واجب. ومن نذر لغير الله كقبر أو ولي فقد أشرك شركا أكبر. ونذر الغضب والمباح يخير بين فعله وبين كفارة اليمين، ونذر المعصية يحرم فعله وتجب الكفارة، ونذر الطاعة المطلق يجب فعله، وكذا المعلق إذا حصل الشرط. فاحرص على الوفاء لتكون ممن قال الله فيهم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعود إليكم بعد هذا الفاصل متابعين الحديث عن زكاة الزروع والثمار. عند حديثنا عن نصاب زكاة الزروع والثمار، هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا دلنا على سقوط الصدقة أو الزكاة عما لم يبلغ هذا القدر. هذا القدر اصطلح أهل العلم على تسميته بالنصاب، مثل قولنا مثلا في نصاب الذهب أنه 20 مثقالا 85 جرام بالموازين المعاصرة، أو قلنا في نصاب الفضة بأنها 200 درهم وهي 595 جرام بالموازين المعاصرة. هذه أنصبة، فإذا لم يبلغ المال هذا القدر فمعنى ذلك أنه لا زكاة فيه. إذا لم تبلغ الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة في كل نوع منها لم تبلغ 5 أوسق فمعنى ذلك أنه ليس فيها صدقة. ما هو مقدار الوسق؟ الوسق في واقع الأمر هو مكيال. ما معنى قولنا مكيال؟ ليس ميزانا، الوسق مكيال. مكيال بمعنى أنه يقيس الحجم، يقيس الحجم، كقولك اليوم مثلا اللتر، الكيلو، ليس الكيلو، اللتر، الكرتون، هذه أشياء تقيس الحجم. المساحة بالمتر المكعب، هذه أشياء تقيس الحجم. لأن عندنا اليوم مقاييس معاصرة، مثلا أشياء تقيس المساحة مثل المتر المربع، أشياء تقيس الحجم مثلا مثل المتر المكعب أو اللتر، هذه أشياء تقيس الحجم. أو أن يقول الناس مثلا الكرتون، أو مثلا الصندوق، أن والله بعتك 20 صندوقا، هذه أشياء مقدرة، الصندوق حجم. في المقابل هناك أشياء تقيس المساحة، كان يقال مثلا متر مربع، هذه لا علاقة لنا بها هنا الآن. هناك أشياء تقيس الوزن، فتقول هذا الشيء مثلا رطل أو كيلو جرام، الكيلو جرام هذا يقيس الوزن، أو الجرامات، هذه موازين معاصرة لقياس الوزن. طيب هناك مقاييس كثيرة التي تقيس الطول، مثلا مثل الكيلو متر أو المتر أو السنتيمتر أو المليمتر أو الميل، هذه أشياء تقيس الطول. سابقا كان عندهم يقيسون الطول مثلا الفراسخ، يقول كذا فرسخ، هذه أشياء تقيس الطول. طيب إذا أردنا الحديث رجعنا إلى الحديث، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هل الوسق آلة أو مقياس لقياس الوزن أم هو مقياس لقياس الحجم؟ في واقع الأمر أنه مكيال من المكاييل، بمعنى أنه يقيس الحجم. إذا قلنا أن هذا راجع إلى الكيل معنى ذلك أنه يقيس الحجم، إذا قلنا أنه هذا راجع إلى الوزن معنى ذلك أنه يقيس الثقل. طيب مكيال، ما هي المكاييل القديمة التي كانوا يقيسون بها الحجم؟ كانوا يقيسون الحجم بالصاع أو بالمد أو بغيرها. فالوسق قدر سابقا بأنه 60 صاعا، بأنه 60 صاعا. لاحظوا سابقا لم يكن هناك تقدير لهذه الآصع بالسنتيمتر أو المليمتر التي تقيس مثلا أطوالها وارتفاعها، طولها وعرضها وارتفاعها، حتى تعطينا مساحة معينة أو حجم معين يمكن قياسه فيقال والله أنها لتر أو كذا. لا، كيف كانوا ينقلون لنا هذه الآصع؟ كانوا ينقلونها لنا بالوزن. لماذا؟ لأنه باعتبار عدم وجود الآلات في ذلك الزمن التي تصنع مثلا آصعا متساوية، كانوا في كل بلد عندهم صاع معين، وفي كل بلد عندهم نوع معين من المكاييل، فهناك مد وصاع مصري، وهناك مد وصاع بغدادي أو غيرها، وهناك مد وصاع مثلا شامي وعراقي ويمني مكي مدني، الحجاز فيه آصع، وهكذا. لماذا؟ لأنها كانت تصنع بشكل يدوي وبشكل بسيط. فإذا قيل مثلا إن الوسق 60 صاعا احتار الناس، هل هو الصاع الذي كان يتداول في المدينة أو في مكة، أم الذي يتداول في العراق، أم الذي يتداول في الشام، ما هو الصاع؟ فلذلك عمد أهل العلم دائما إلى تقدير هذه المكاييل بماذا؟ تقديرها بوزن، وزن البر الرزين الجيد. هذا نوع من أنواع الأطعمة، البر الرزين الجيد، فيقال مثلا الصاع هو 2.40 كيلو من البر الرزين الجيد، هذا مقدار الصاع. فلذلك لأن الصاع هو مثل القدر اليوم، فأنت مهما ذهبت إلى بلد من البلدان يمكنك أن تأخذ برا رزينا جيدا، تحسب 2.40 كيلو 2.400 كيلو، ثم تنظر ما هو الصاع، ما هو القدر، ما هو الإناء الذي يتسع لهذا، هذا هو الصاع النبوي الذي قدرت به الزكوات. لاحظتم؟ سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في زكاة الفطر أن مقدار زكاة الفطر صاع. هذا هو الصاع، هو ما اتسع، ما اتسع هو الإناء الذي يتسع لكيلوين فاصلة أربعة من البر الرزين الجيد. طيب بناء على هذا كم مقدار الزكاة؟ كم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة إذا حسبنا 2.40 وقلنا إن الوسق 60 صاعا وقلنا إن النصاب 5 أوسق، 5 في 60 معناها 300 صاع. 300 صاع إذا ضربناها في 2.4 خرج لنا هذا وهو قرابة 600 أو ما يزيد على 600 كيلو جرام. لاحظوا ليس النصاب، ليس النصاب 600 أو ما يزيد على 600 من الكيلوغرامات من هذه المادة، لا، وإنما هو، لاحظوا معي وهذه قضية تحتاج إلى تركيز، النصاب هو إناء يتسع لستمائة وشيء من كيلوغرامات البر الرزين الجيد. واضح الفرق؟ إذن نحن الآن في واقع الأمر لا نحدد نصاب الزروع والثمار بالكيلوغرام، فنقول إن النصاب مثلا التمر هو 600 كيلوغرام، نصاب البر هو 600 كيلوغرام، نصاب الشعير هو 600 كيلوغرام، خطأ. أو أننا نقول مثلا نصاب الرز هو 600 كيلوغرام، خطأ، هذا خطأ. لكن نحن نقول إن النصاب هو إناء، إناء. لماذا؟ لأن نصاب الزروع والثمار مكيال لقياس، لقياس الحجم، وليس نصابها مثقالا يقاس به الوزن. وهذا فرق أساسي بين زكاة الزروع والثمار من جهة وبين زكاة الذهب والفضة من جهة أخرى. الذهب والفضة ذكرنا أن نصابهما بالوزن، مثاقيل ودراهم سابقا، وقسناها بالجرامات المعاصرة، وهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. زكاة الزروع والثمار نصابها في واقع الأمر هو مكيال، مكيال يقيس، يقيس الحجم. ولكن لما كان في التاريخ السابق القديم الآصع تتفاوت من بلد إلى بلد قدروها بالوزن. لماذا التقدير بالوزن؟ لأجل أن الوزن دائما مضبوط، الوزن دائما مضبوط. وربما والله تعالى منهم لم يخترعوا، لم يكن عندهم شيء يقيسون به هذه المسافات أو الأحجام بشكل آخر، فلذلك كانوا يقدرونها دائما بالوزن. لماذا؟ لأنه آلة التقدير عندهم الكيلية التي يكيلون بها الآصع، والآصع متفاوتة من بلد إلى بلد. هناك صاع مثلا عراقي، هناك صاع مصري، هناك صاع شامي، هناك صاع مدني. فلذلك إذا قال والله 30 صاع، ما كان عندهم مثلا نقول وحدة مقياس مثلا مثل اللتر يتفق عليها، أو المتر المكعب يتفق عليها تقاس بها الآصع، لا، وإنما كان يقال هذا كذا صاع، كذا صندوق. مثلا لو أنا أقرب لكم الصورة، هل يمكن أن نقدر الزكاة فنقول إن نصاب الزروع والثمار هو 40 كرتون؟ طيب 40 كرتون، واحد يقول والله يا أخي الكراتين متفاوتة، في كراتين كبيرة، في كراتين صغيرة، هذه إشكالية الصاع. هناك كراتين، طيب لو قال قائل لا يا أخي المعتبر هو مثلا الصاع النبوي، نقول لا شك فيه، لكن ما مقدار الصاع النبوي؟ الناس لما تناقلوا الصاع يزيد وينقص ويختلف في البلدان، فلذلك قدروا الصاع النبوي بالوزن حتى يعرف ويقاس عليه الآصع الجديد. واضح الفكرة هذه؟ إذن نحن نقول إن نصاب الزروع والثمار هو إناء ووعاء يقيس الحجم وليس وزنا يقيس الثقل. طيب ما هو هذا الوعاء؟ قلنا هو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، والمراد 300 صاع نبوي، هذا المقياس. طيب الآن هذا المقياس، ما تقديره اليوم في المقاييس المعاصرة؟ نقول تناقل الفقهاء تقديره بالوزن، فقالوا إن الصاع هو ما اتسع لكيلوين وشيء من البر الرزين الجيد. فبناء على هذا نقول إن الوسق أو 5 أوسق تساوي إناء يتسع لستمائة كيلو جرام من البر الرزين الجيد وشيء. طبعا هناك تفاصيل رقمية لكن لن يعني نذكرها هنا الآن، اللي هي الفاصلة وما بعد الفاصلة، لكن نحن نقول 600 وشيء من البر الرزين الجيد إذا ملأت إناء هذا يعد خمسة أوسق. إذن هذا هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وليس المراد أن النصاب 600 كيلو جرام من الثمار والزروع، لا ليس كذلك. إذا نصاب الزروع والثمار هو مكيال يقيس الحجم. أرجو أن هذه المسألة إن شاء الله تعالى واضحة، ولعل إن شاء الله تعالى تتضح إن شاء الله لنا في لقاء آخر. نقف عند هذا القدر ونختم لقاءنا هذا الدرس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.